على موجة الإسكندرية، أوجه عناية حضرتكم إلى أن مدفع الإفطار وأذان المغرب يحين اليوم أو الليلة على وجه الدقة في 7:14. حبي الإسكندرية. أعزائي المستمعين، جاءت الأديان السماوية لسعادة الإنسان وتحقيق العمران والقيام بحق الاستخلاف في الأرض وإقامة الشكل الأمثل للعلاقات بين بني البشر. لهذا وضعت منظومة العبادات في الإسلام لتربط الإنسان بربه وتوثق صلته بخالقه، لتثمر هذه العبادات التي هي وسيلة وليست غاية في ممارسها سلوكا قويما وخلقا نبيلا حتى يكون أشبه بالملائكة. لله در الحسن البصري حين قال: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم. إذا لم يحقق الصيام لصاحبه درجة التقوى فلا قيمة له، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا هو المفلس الذي أحرز الدرجات العلى في العبادات وأخفق في الأخلاق والمعاملات. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة فاطر سورة مكية، عدد آياتها 45 آية، وتكمل سورة فاطر محور الاستسلام لله تعالى. فبعد أن رأينا في سورة سبأ أن الاستسلام لله هو سبيل بقاء الحضارات، تأتي سورة فاطر لتقول بل أكثر من ذلك، فهو سبيل العزة والرفع في الدنيا. فبعض الناس يعتقدون أن استسلامهم لرب العالمين وخضوعهم له هو مذلة وانتقاص من قدرهم، لكن السورة توضح لنا أن العزة الحقيقية لا تأتي إلا من عند المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم تنتقل السورة إلى ما هو أقوى من ذلك، كيف لا تستسلمون لله وأنتم فقراء إليه فقرا مطلقا وهو الغني عنكم وعن العالمين. والسورة بدأت أصلا بذكر الملائكة وأنهم رغم عظم خلقهم وقوتهم خاضعون لله مستسلمون له في كل أمورهم. والسؤال، لماذا سميت السورة بأحد أسماء الله الحسنى فاطر؟ إن سورة فاطر توضح آيات الله في كونه حتى نعرفه حق المعرفة ونوقن أن العزة لله جميعا، فنستسلم له ولا نخضع لسواه. فلماذا كان التركيز على اسم الله فاطر؟ ونقول إن مرادف كلمة فاطر هي كلمة خالق، وفي اللغة نقول فطر الشيء أي شقه إلى نصفين. لذلك فإن الآيات الكونية في السورة تركز على عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال ازدواجية الكون، وكأنها تقول لنا من يستطيع أن يقيم الكون على هذه الأضداد إلا الله، فاخضعوا له واستسلموا لعظمته سبحانه وتعالى. لذلك ترينا الصورة في أكثر آياتها قدرة المولى عز وجل في ملكوته وفي الكون، حتى نعرف ربنا حق المعرفة ونوقن أن العزة لله جميعا. أحبتي، هيا نقرأ الآن سورة فاطر مع فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح